إبداعات وشخصيات، باقة من أجمل الأقوال المأثورة ونبذ عن سير قائليها، بقلم جريس عواد، بصوت الإعلامية وفاء يوسف. كلما صعد الإنسان جبلا عظيما وجد من ورائه جبالا أخرى يصعدها. نيلسون مانديلا. نيلسون مانديلا رئيس جمهورية جنوب إفريقيا بين الأعوام 1994 و1999، وزعيم حركة مقاومة السود ضد التمييز العنصري الذي كانت تمارسه حكومة الأقلية البيضاء. حكم عليه بالسجن المؤبد عام 1962 لنشاطه في حركة التحرر، وأثناء وجوده في السجن أصبح رمزاً للنضال التحرري في جميع أنحاء العالم، الأمر الذي أدى إلى المطالبة العديد من الجماعات بإطلاق سراحه. ولد نيلسون مانديلا في أومتاتا في مقاطعة ترانسكي في جنوب إفريقيا في 18 من تموز عام 1918. كان أبوه زعيماً قبلياً. تدرب مانديلا على المحاماة، وفي عام 1944 انضم إلى المؤتمر الوطني الإفريقي، وهو منظمة مناهضة لسياسة التمييز العنصري، التفرقة العنصرية. وبرز زعيماً من خلال عدة أحداث وقعت في عام 1950، وفي العام نفسه أصبح رئيساً لجمعية شباب المؤتمر الإفريقي، ثم نائباً لرئيس المؤتمر. كان مانديلا أول مواطن أسود يفتتح مكتباً قانونياً في جنوب إفريقيا بالاشتراك مع أوليفر تامبو في عام 1952. أدين مانديلا بتهمة الخيانة العظمى من قبل نظام الأقلية البيضاء وجرائم أخرى خطيرة عام 1956، بعد أن قامت حكومة جنوب إفريقيا العنصرية بحظر نشاط المؤتمر الوطني الإفريقي عام 1960. نجح مانديلا في تكوين تنظيم عسكري أطلق عليه رمح الشعب لمناهضة التمييز العنصري، وبدأ مانديلا بتجديد نضاله السري ضد حكومة الأقلية البيضاء حتى قبض عليه في عام 1962 وحكم عليه بالسجن المؤبد. عقب سجنه وضعت عدة جماعات من السود إطلاق سراح مانديلا شرطاً لأي مفاوضات جادة تتعلق بمستقبل البلاد. في عام 1985 وافقت الحكومة على إطلاق سراحه شريطة أن يلتزم بنبذ العنف كوسيلة سياسية. في 11 من حزيران عام 1988 تجمع الآلاف من المواطنين في ويمبلي في لندن احتفالاً بعيد ميلاد مانديلا 70، وقدم خلال الاحتفال عرض يوضح للعالم مساوئ التمييز العنصري. في عام 1989 التقى مانديلا بصورة غير رسمية بالسيد بوتا رئيس وزراء جنوب أفريقيا، ثم بالرئيس الذي تلاه دي كليرك. أطلق سراح نيلسون مانديلا في 11 من شباط عام 1990، وانتخب في الشهر التالي نائباً لرئيس المؤتمر الوطني الأفريقي، واعترفت الحكومة بحزب المؤتمر رسمياً في أوائل عام 1990. قاد مانديلا مجموعة من المفاوضين في محادثات رسمية مع دي كليرك ومسؤولين آخرين في الحكومة، وقد هدفت المفاوضات إلى وضع دستور خاص بجنوب إفريقيا يمنح السود الذين يمثلون الأغلبية السكان حق المواطنة والانتخاب. زار مانديلا عدة دول مثل كندا، بريطانيا والولايات المتحدة لحشد التأييد الدولي للمؤتمر الوطني. وفي آب عام 1990 أصدر مانديلا أمراً بإيقاف الكفاح المسلح ضد الحكومة الذي ظل مستمراً منذ عام 1960، وانتخب مانديلا رئيساً للمؤتمر الوطني الإفريقي عام 1991. في 10 من أيار عام 1994 جرت أول انتخابات حرة يشترك فيها البيض والسود، فاز فيها مانديلا ليصبح أول رئيس أسود لجنوب إفريقيا بصورة رسمية. وانتهت 3 قرون أو أكثر من التمييز العنصري في تلك البلاد. في عام 1997 أفسح مانديلا المجال لنائبه ثابو ميمبكي لتولي رئاسة حزب المؤتمر الوطني الأفريقي، ومن ثم تولى ميمبكي رئاسة البلاد في عام 1999. أعلن مانديلا عام 1992 أنه اتفق وزوجته ويني على الانفصال، ثم تم الطلاق بين الزوجين في عام 1996. وفي عام 1998 عقد مانديلا قرانه على غارسا ماتشيل، أرملة سومورا ماتشيل، رئيس موزمبيق الأسبق. من أقواله المأثورة: أحلم أن تعيش أفريقيا في سلام مع نفسها، دائما يبدو الأمر مستحيلا حتى يتم إنجازه. رأس جيد وقلب طيب يكون دائما مزيجا رائعا. التسامح الحق لا يستلزم نسيان الماضي بالكامل. التعليم هو أقوى سلاح يمكن أن تستعمله لتغيير العالم. الحرية لا يمكن أن تعطى على جرعات، فالمرء إما يكون حرا أو لا يكون حرا. العظمة في هذه الحياة ليست في التعثر، ولكن في القيام بعد كل مرة نتعثر فيها.